وشر المصائب يا إخوتي دليل وقد كان بالأمن ضرور. الذكر علم ونور، الحاملات سنا ونور، والرسمات هنا سرور، يا حلوى تلك السنين كانت لنا الدار منار.